فهذا من أنكر المنكرات التي دخلت على المسلمين المتأخرين. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت ليس في المسجد، وقد قدمت لكم آنفا قال له يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض من القراء، لكنه في الصحراء في البرية في العراء أنكر على الصحابة أن يرفعون أصواتهم بالذكر. ذلك كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، كانوا في سفر فكانوا إذا علوا شرفا أي جبلا كبروا الله عز وجل، وإذا هبطوا واديا سبحوا الله عز وجل. قال أبو موسى فكنا نرفع أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه، إلى آخر الحديث. شاهد قال اشفقوا على أنفسكم وهم يرفعون أصواتهم في الصحراء، لأن الذي تدعونه سميع قريب مجيب إلى آخره. لذلك فهذا الفهم لحديث الملائكة وحضور مجالس الذكر وأنهم كانوا في هذا المسجد يرفعون أصواتهم هذا فهم بدعي لا يعرفه علماء السلف إطلاقا، ولذلك فلا ينبغي أن يفسر الحديث بهذا التفسير. جزاك الله خير. تفعيل على هذا السؤال من تلاوة إذا كانوا يتلو مجموعة لكن كل واحد يتلو في جزء معين مثل القرآن، إن كان واحد بصوت واحد ما في مانع الآخرون يسمعون، واحد يتلو والآخرون يسمعون ثم يأتي دور الثاني، أليس كذلك؟ لا عفوا قصدي أنا مثال أنا نتلو في ربع يتيم أخر يتلو في ربع مريم أخر يتلو في ربع الأعراب، ما هو الذي نقوله؟ يتلو يعني مش يتلو واحد ونستمع ليه احنا الآخرين الثلاثة كل واحد يتلو يعني في أذن واحد؟ أيوة طيب سر ولا جهر؟ يعني صوت إذا كان إذا كان سرا لا يجوز في تشويش سمعت الحديث آنفا لا يجهر بعضكم على بعض من القراءة، لأن كل واحد منا مسك جزء وقرأ سرا لنفسه ما في مانع، هذا من باب قول أحد الأصحاب لصاحبه أجلس بنا من ساعة نزل إيمانا بذكر الله. إذا كانت قراءة سرا أنت تقرأ وصاحبك بجنبك يقرأ ولا يشوش أحدكم على صاحبه ما في مانع، أما برفع الصوت فلا يجوز. نعم نعم أحيانا يستمعون يوم الجمعة حتى يقرأوا سورة الكهف يكون خمسة أشخاص أو ستة أشخاص يبدأ بالقراءة واحدا تلو الآخر، مثلا الواحد يقرأ عشر آيات ثم التالية الليلي عشر آيات ثم الليلي عشر آيات، فهل هذه الصورة تجوز؟ نعم كل واحد يقرأ سورة من أولها إلى آخرها. نعم الصورة التي تكلمت ودخلتها يمكن الجواب عنها لما يقرأ بالدور يعني شخص ثم الآخر ثم الآخر والكل ينصت أوكي مالك بالنسبة للصورة الأولى شيخنا شأنا في بعض البلاد مثلا أي صورة؟ الصورة اللي ذكرها الأخ ولو كانت سرا أخشى أن هذه في بعض البلاد يقال فيه تكون أجزاء صغيرة تقرأ عن ميت حتى يتم ختم القرآن كاملا، يعني كل إنسان يقرأ معين ثم يقرأ مثلا 30 شخص يكون القرآن قد قرأ يعني عن روح الميت. هذا لا يجوز، ما أدري إذا كان هذا وارد في سؤالك انتبهت لهذه الصورة. صراحة كنت أريد أن أقول لك يعني بنسألك سؤال لكن الحمد لله انتبهتك بها وكاشا. هذا لا يجوز نرجو من حضرتكم إفادتنا ببعض الوسائل والتنبيهات التي تعيننا على قبل العلم والله لا يضيع أجر المحسنين. لابد من قراءة كتب العلماء الذين هم على المنهج السلفي على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحر هؤلاء حسب ابن تيمية ومن قلقهم الجوزية ومن جرى مجراهم وسلك سبيلهم من الذين جاءوا بعدهم كمثل الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام، والشوكاني في كتابه المنتقى شرح النيل أوطار شرح منتقى الأخبار، وعلى ذلك فقس. أخيرا ننصح من أهل التفقه في الدين بقراءة كتابين اثنين أحدهما أصح من الآخر من حيث قوة الحجة والدليل، وهو الكتاب فضيحة الخام الروضة الندية شرح الدرر الربعية، الروضة الندية شرح الدرر الربعية، لأن هذا الدرر الربعية مثل للإمام الشوكاني اختار الأحكام في هذا المتن من الكتاب والسنة دون تقليد لأي مذهب من المذاهب المتبعة سواء كانت من أهل السنة أو من الزيدية أو الشيعة أو ما شابه ذلك. والشرح للروضة الندية يأتي بدليل كل مسألة ذكرها الشوكاني في مختصره هذا. الكتاب الثاني هو كتاب فقه السنة للسيد سابق، وهذا بالنسبة لعرف الشباب في العصر الحاضر سلس وينسر فهمه أكثر من الكتاب الأول فقه السنة للسيد سابق هو مشهور، لكن هو دون الأول في العلم، ولذلك وجدت يوما ما فراغا فوضعت عليه جزءا سميته تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فيستعان بهذا للوصول إلى معرفة الحق مما اختلف به الناس. هذا فيما يتعلق بالفقه. فيما يتعلق بالحديث المتعلق بالأخلاق ثم اليوم بالسلوك أنصح بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي وطبعة المكتب الإسلامي الطبعة الأولى التي فيها تخريج لأحاديثه وبيان ما صح مما لم يصح. وفيما يتعلق بالترغيب والترهيب فهو كتاب الإمام المنيري، وبخاصة أنني أخرجت منه الصحيح في الجزء الأول المطبوع بعنوان صحيح الترغيب والترهيب، هذا أيضا ينبغي أن يقتنى لمعرفة ما صح في الترغيب والترهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من العقائد والفتاوى ونحو ذلك عليكم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حديث طبيب الشيخ سؤال أخير إن شاء الله، وهو أعوذ بالله من كلمة أنا شاب متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما أذهب إلى مدينة الخاضعة لمذهب الأباضية يعلمونني على اتباعهم في كل شيء، فما هي الأشياء التي أقلدهم فيها ولا حرج علي، وما هي الأشياء التي لا أقلدهم فيها؟ أولا يا أخي هذا سؤال من الصعب المستحيل الإجابة عليها، ذلك لا يدري ما الذي يرغمونك عليه حتى أقول لماذا تتابعهم في هذا وتابعهم في هذا، هذا أولا. ثانيا ماذا تعني أنت بكلمة الإرغام؟ والله عز وجل يقول في القرآن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فماذا تعني أنت بالإرغام؟ أن ضوء تفسيرك وتمثيلك لتفسيرك ببعض الأمثلة يمكنني أن أقول لك تابعهم في هذا، خالفهم في هذا، جاهدهم في هذا جهدا كبيرا. فضيلة الشيخ من مسؤول بأعلى من السؤال، لأن هذا تعالى الرغام يا مش مني أنا، هذا السؤال من أخ مسلم يعني حملت معك. إذا ما أستطيع أنا أجيب، إذا كنت أنت ابن البلد لا تدري ماذا يعني بكلمة الإرغام، وثم لا تدري ما هي المسائل التي يرغم عليها. قد أقول مثلا هم يجدلون ولا يعملون بهذه السنة، فأقول إذا أنت لا سمح الله إباضيا أنت أو ذاك السائل، وخشيت على نفسك من اتباعك لهذه السنة، خشيت على نفسك منهم فاسد إذا صليت معهم، لكن حافظ على هذه السنة، إذا صليت في مكان ليس فيه مكان يراقبك فيه من أولئك الإباضيين. شيخنا قلت إذا كنت إباضيا يعني في الأصل أقصد، ولا ما فهمت العبارة؟ طبعا يعني أنه نشأتها إباضية. أي نعم. وسمحت يا شيخ، أنت تكلمت على نقطة أخيرة، لما قلت لو مثل أنك أنت تتبع السنة وتقبل، ولو كانت البلد، إحنا صراحة يعني عندنا في البلد لو يشبهوا شخص أو عندما يروا شخص، مثال لي ملتحي قال في لحيته ولا يتوب، يعتبروه يعني يسمونهم أهل السنة ويزجون به في السجون، وكذا يعني جيران يعني مجموعة كبيرة منهم في. الآن ما تتكلم عن الإباضيين، لا تتكلم عن الحكام يعني. مضبوط. اي لا ما حكم ذلك، هل أني نحاول أمامهم يعني الآن هذا مثال يصلح للمناقشة. الأمس القريب سألني سائل من الجزائر، قال لي أنا موظف من الأوقاف هناك إمام مسجد، لكنهم يطلبون منه أن يحلق لحيته وأن ينزع قميصه، فأنا جادلتهم فيما يتعلق باللحية، فقلت له هل سمحوا لك بالمحافظة على اللحية؟ قال ما سمحوا، لكن أنا الآن أقاومهم في هذا، لكن أسألك فيما يتعلق بالقميص. قلت له خالفهم في اللحية وفي القميص، قال ولو وصل الأمر إلى أن أقال من هذه الوظيفة، قلت له نعم، لأن اللحية فريضة من الفرائض، لا يجوز مسايرة الفساق والفجار في حلقها، الثوب ليس كذلك، بإمكانك أن تنزع هذا الثوب لكن تلبس لباس عربي، مش ضروري انك تحلق لحيتك وتتبنطل او تتبنطل وتحافظ على لحيتك فتظهر كأنك رجل اوروبي، مش ضروري لا تلبس البنطال اي البنطلون، تلبس اي لباس بلدي هناك في الجزائر. فاذا يمكن المسايرة، هذه قاعدة عامة، يمكن مسايرة المبتدعة على الحكام الظلام في أمور ليست واجبة على المسلمين، هي من الأمور السنن ممكن تساوي الكيان لأنه لا يؤخذ عند الله إذا ما تركها، أما أن يسايرهم في الأمور الواجبة فلا مسايرة، حتى تقوم الفتنة الكبرى بضغط من هؤلاء الفساق أو الكفار، وحينئذ فالله عز وجل كما قال في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن خذ القاعدة وانقلها لهذا السائل، يمكن المسايرة فيما ليس بواجب، تجوز المسايرة فيما هو واجب. واضح؟ مريح. يعني بس نحن عم نفكر بهذا، بينتظرك بجوز انه يحاسبك على الدقيقة السائق هذا. ان شاء الله يصبرنا. هناك مسألة فقهية وهي مسألة التسبيح باليد اليمنى، معلوم أنكم فضيلة الشيخ قد صححتم الحديث الذي يشير إلى ذلك، والبعض يدعي أن الحديث ليس فيه بيمينه جميع الروايات فيما هي مدرجة من أحد شيوخ أبي داود أو محمد بن قدامة، هل هذا صحيح من الناحية الحديثية؟ هذا جاهل بالناحية الحديثية، هذا ليس إدراجا وإنما هو زيادة، لو سلمنا جدلا بالإدراج المزعوم فالحديث الذي في سنن داود ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، ليس كذلك؟ طيب يده يأتي السؤال هنا اليمنى من اليسرى؟ تطلق في اللغة على اليدين. ما أجبت لا علم لي بذلك أنا. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. كان يأخذ التسبيح بيمينه. اليمين الشيخ أولا في الضحك. هذا يجوز ما فيه دليل شرعي على الاستهزاء بالمؤمن. أقصد الضحك لا يجوز. لكن قد يكون الضحك من بعض مرغم أخاك لا بطل. لا بس هذا يكون استهزاء كأنه. أنا أرى استهزاء. أنت بتقول لا تنفي ماذا من قبلي. ما تنفي من قولي. يعني أنت الآن وقعت فيما منه فررت. يعني كلمتك لا تشفي ضحك هؤلاء. لكن هؤلاء ما قصدوا الاستهزاء وأنت ما قصدت الرد على الشيخ المزعوم. ما قصدت الرد. أنا أقول ماذا؟ أنا معك الآن لكني لست معك لأنك أخطأت. كيف نفسر هذا المعنى؟ ماذا نفسر اليد؟ أي معنى؟ أنا بدنا ننهي قضية تلك. بدنا ننهي قضية تلك قبل كل شيء ثم نعود إليك في قولك لا تنفي ماذا من كلامي؟ لا تنفي شيئا لكن هذا من لغو الكلام. كثير الناس لما أنا برد عليهم أو غيري يقول لا مش لا. أقول مثلا الصواب في رواية أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد. يقول هو لا مش لا نفل لا إله إلا الله. هذا خطأ فاحش. أقصد أنا ذلك لا هو يهديك. قلت لك سلفا لا تقصد لكن هذا اللفظ لا ينبغي. ما أسرع ما نشيد. أنا قلت هؤلاء لا يقصدون بضحكهم الاستهزاء الذي أنت قلت إنهم يقصدون الاستهزاء. كذلك قلت أنت لما قلت بعد كلامي أنا لا ما تقصد الرد علي لكن لا ينبغي أن تقول لا. على كل حال هذا الكلام لا تفهمه الآن. لكن فهمت الكلام. أنا فهمت إن شاء الله لكن لا أريد أنا أن أضيع النقاش هذه المسألة. أريد باللغة أحسن. لكن كلمة الضحك هذا فسرته استهزاء هذا خطأ من ناحيتين. أولا كلمة الأعمال بالنيات أنت تعرف هذه القاعدة الإسلامية. ثانيا إياك وسوء الظن. أكذب الإيش؟ أكذب الحديث. ثانيا أردت أن أورد لك قصة وقعت بين الرسول عليه السلام وضحك الناس من سؤال سائل فما أنكر عليهم سأل بأدبه المعروف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ثياب أهل الجنة تنسج نفسا أم ماذا؟ فضحك الحاضرون فقال عليه السلام كما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ قالوا يا فلان ثياب أهل الجنة تخرج من ثمار الجنة يعني جاهزة محصلة مكوية كأحسن صورة. الخلاصة والشاهد أن الإنسان قد يضحك ولا في باله أن يضحك إنما هو عقل خاطئ وما ينبغي نحن نفسرها رأسا أنه هذا إيش استهزاء. ليس معنى كلامي هذا أنه من أدب المجلس الضحك. لا ليس معنى هذا ليس من أدب المجلس. لا ليس من أدب لكن لا نريد أن نسيء الظن بإخواننا إذا ما ضحكوا من سؤال ما هذا هو المقصود. أعود أقول فيما يتعلق بحديث من عمرو بن العاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده وفي رواية أبي زياد داود بيمينه. هذه الرواية أولا كما قلنا ابتداء ليست مدرجة والذي يسميها مدرجة إنما هو مبتدئ أقل ما يقال في هذا العلم. ثانيا حكمنا على هذه الزيادة بالإعدام وما ذكرناه أنها لم تذكر في أي كتاب علما بأن هذه الزيادة صححها الحافظ بن حجر العسقلاني. نفترض الآن أنها لا وجود لها. نريد أن نفسر الحديث. كان يعقد التسبيح بيده. التسبيح بلا شك من الأمور المقدسة المحترمة. وأنا أقول لكثير من الناس الذين لا أجد مجالا أن أخوض معهم في بحث علمي، أراه يعقد بيديه، خاصة إخواننا النجديين هذه عادة يسبحوا باليدين كلتيهما. فأقول له يا أخي السنة أن تأخذ التسبيح بيمينك، وإن يدا هنا الشاهد، وإن يدا تنفق بها بل تستنجي بها، ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده أقدس من أن تسبح بها. هنا يأتي الآن الدليل الشرعي. الرسول عليه السلام كان يحب التيامن في كل شيء، في تطهره وفي ترجله وفي تناوله وفي شأنه كله. قوله وفي شأنه كله هذا تعميم كما يقول العلماء بعد تخصيص، واضح هذا الكلام؟ تعميم بعد تخصيص. وهذا التعميم كان بلفظ شأنه. كلمة الشأن في اللغة ماذا يعني؟ كل شيء؟ لا، وإنما يعني الشيء الذي له قدر وله قيمة. الناحية الحديثية هل عندهم علم بالحديث أم لا؟ الغماري أعلم من الحبشي، وكل منهما من أهل الأهواء والبدعة، فما يثق بعلمهما. الغماري أعلم بالحديث من الحبشي. الحبشي ليس عنده تحقيق ولا عنده بحث في المتون وفي الأسانيد إلى آخره، وإنما هو يحفظ كثيرا من المتون. أما الغماري ففي عنده بحوث كثيرة وكثيرة جدا، يصيب في بعضها ويخطئ في بعضها، لكنه لم يستفد شيئا من علم الحديث. شأنه في ذلك شأن كوثري، أنه كان أعلم من هؤلاء كلهم في الحديث، لكن تعصبه للمذهب الحنفي أدله عن الاستفادة من حديث النبوي. في آخر سؤال شيخ، أخبرنا بعض الأخوة في مصر أن هذا إسحاق الحويني يقول أن معه إجازة منكم، هل هذا صحيح؟ وكذلك يقول بعض الأخوة أن هذا إسحاق يدعي أنه خليفتكم في هذا العلم، أقصد علم الحديث، مع أننا نسمع في اليمن أن الرجل الذي بعدكم في علم الحديث الشيخ مقبل من هذه الوادعي، ما تعليقكم على هذا؟ الدعوة كثيرة وكثيرة جدا، وأنا لا أعتقد أن أحد الرجلين صح عنه ما تنسبه إليهما. أما أنا فلا أقول شيئا من هذا في أحد ما دمت حيا، لأنني أرجو أن يكون الخلفاء من بعدي أكثر من واحد أو اثنين. والله هذا ينقض كلامك الأخير، لأنه الآن خطر في بالي هذا السؤال، يعني نسيت هذا السؤال. وأننا نعلم أن شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى يعني أجل أن يسقطوا في مسألة يعني انتشرت، وسيما مسألة فناء النار، هل صحيح هذه الدعوة صحت في كتبهم أم تراجع عنها؟ أريد جملة في هذا الأمر. القول بفناء النار زلة من زلات ابن تيمية. أظنك كنت مقدرا لعلم ابن تيمية من شخصه وعلمه وصلاحه، أنك سوف لا تكفر به إذا ما قلنا لك بأنه ليس بنبي معصوم، أليس كذلك؟ حسنا. قبله بفناء النار قد قال ذلك، وهذه زلة ينبغي أن يتابع بل ولا أن يقلد فيها. وظني

لما أصيب عليه السلام في عضده ولم يستطع صلاة الظهر قائما فصلى قاعدا، فصلى الناس خلفه قياما، فأشار إليهم أن أجلسوا بعد الصلاة. قال لهم: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم، الملك قاعد وهم قائمون. قال ابن تيمية: حديث من صلوا أن يقوم أن يتماثل الناس له قياما إلى آخر الحديث، قال المقصود به أن يقوموا وهو الجالس، هذا خطأ. الدليل على الخطأ، إذا تذكرتم معي القصة التي ذكرتها آنفا، دخل معاوية على رجلين، عبد الله بن عامر وعبد الله بن جبير، قام الأول ولم يقم الآخر، فنهى القائد. معاوية ما كان جالسا قاعدا، بالعكس تماما، دخل وهم كانوا قاعدين، فقام أحدهما فأنكر عليه بهذا الحديث. فوجدت ابن قيم الجوزي يقول هذا كلام نفسه، يرد يعني ما قاله ابن تيمية نفسه. فأنا أظن الحالة هذه أن ابن تيمية كتب هذه كتابة في الفتاوى، لأن هذه الفتاوى ليست تأليفه، جمعها الجامع وقد أحسن ذلك من مختلف المخطوطات والرسائل وإلى آخره. فممكن أن يكون هذا الجواب من ابن تيمية أو هذا البيان من ابن تيمية كان في أول نشأته العلمية يعني، لكن تلميذه ابن القيم صاحبه إلى آخر نمط من حياته، بين أن هذا المعنى خطأ، وليس هو ابن تيمية وحده اللي وقع في هذا، سبقه لذلك مثلا غير من الشفاه في الحديث والذين يتكلمون على غريب الحديث، مثلا ابن الأثير مثلا في النهاية فسروا وهو قاعد، هذا خلاف الحديث، فحملوا حديث معاوية على حديث جابر، لما لكل منهما محله يختلفان تماما. يمكن إذن كما هو المثال في هذا الحديث أن ابن تيمية فسر هذا التفسير الخطأ، تلميذ ابن قيم فسر التفسير الصواب، أما في غلب الظن أنه أخذه من شيخه متى؟ بعد أن فسر الشيخ الحديث بخلاف التفسير الصواب، كذلك في مسألة فناء النار. ابن القيم يفصل ويبين أن النار التي تفنى هي نار للمسلمين الفساق، كما نار الكفار الخالدين فيها أبدا كما جاء في كثير من الآيات الكريمة. هذا أظن آخر سؤال لك، تستريح الآن. آخر سؤال للأخير الشيخ. نعم. أنا النار أيضا. هناك رسالة من دكتور يمني في جامعة القرى، جمع أيضا يعني ما يثبت الشيخ الإسلام الثاني يقول بثناء النار تصريحا بكتبه لا يجد، إنما ما نقله هو الناقل ورد عليه. وفي يعني أشوف بحث ابن القيم في كتابه كلام الواقعين عن رب العالمين ولا هذه الأرواح، هذه الأرواح ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل عن المسلمين يعني. ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، ما في نقل وشيء، لا ما هي تبين على صحة المقصود وخاصة يعني بعدين ثم أن يعني ابن عبد الهادي يذكر أن يذكر أنه قاعدة في نقض القرآن، فنأله ذكرت هذا في نفسه. أنا ذكرت هذا، لكن هل وجد قولا يناقض ما نشر إليه في تلك الرسالة المخطوطة؟ ذكر هو أقوال يعني ذكرها شيخ الإسلام تيمية منكرا على القائلين بالفناء، وهو أتى بإحتجاج على القائلين بالفناء، مين ذكر هذا؟ ذكر في نفس الرسالة. مين ابن تيمية؟ أنا أقصد ابن تيمية. وين ذكر؟ ولا كل ما نقلنا الأخ هذا. هذا النقد يعني الشيخ الزمني لا يقول بفنا نار، الشيخ الزمني يرد على القائلين يعني يقول بفنا نار مخالفا لإجماع المسلمين. أنا أقول الشيخ الزمني وقوله علم الفنا، هذا أنكر عليه بإجماع المسلمين بعلم الفنا. تصريحنا من الشيخ الزمني أو ما يفهم من قوله الاحتجاج أنه لا يقول بالفنا، ولكن ينسبون إليه قول الفنا لا يثبتون شيئا صريحا إليه. ما تذكر بالنسبة لابن تيمية الشيخ يعني نقول الشيخ مشهور هذا يعني ينص ابن تيمية قال كذا قال كذا، الشيء اللي ذكرته في المقدمة عن رسالة مخطوطة فقط لا غير. يعني هو الطمعاني ينسب إلى ابن تيمية لكن لا يذكر المصدر. لا ما يذكر فيما طيب نحن بهمنا نعرف مصدر الكلام المناقض للفناء. هو ذكر الأخذ ما حضرت يعني مصدر مطبوع ولا ذكر في المتاوى موجود أجمع المسلمون على دار 7 أشياء فذكر منها الجنة والنار واحتجنا على العدلات طيب نحن في المقدمة ما تعرضنا لأي شيء. عرضت شيخنا جدا سنقول طيبة، لذلك كان قول شيخنا في المقدمة يعني كان هناك عدم وضوح لما استقر عليه مثلا من تيمية أو شيء من هذا، وأنه لعل له قولين في المسألة. قرأت الرسالة شيء تبعنا؟ لا ما قرأتها لكن المختصر هذه قرأ وذكر أن قرأ رسالتكم وعد في مؤلفة الشيخ الزنزين كلها ولم يجد كما يقول، وكذلك إنما وجد القول هو ما ذكره ابن القيم في التدليل وكما يقول انتهى إلى الحيرة ويذكر هذا الديناميك. أما الكلام الواضح ما ذكره ابن القيم وين؟ ويذكر على أنه وسائل ما ذكره ابن القيم أين؟ في الحادي وفي التوعك وفي غيره. بينت يا شيخ في مقدمة رفع الإسلام بينت أن هذا القول هو قول ابن القيم وقد تلقاه عن شيخ ابن القيم في المقدمة. أنا بعيد عائد على كل حال، فاللي في المقدمة مفيد التفصيل في هذه القضية. طيب إيش في؟ إحنا نقطة هنا لو بدي تعبيرك أستاذي حول مسألة التسبيح اليمين. سنة أبي داود عن عائشة قالت كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى بطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى بخلائه وما كان من أذى. نعم هذا شيخنا ألا يرد على من أجاب؟ بلا شك ما قلناه يعني في طهوره وفي شأنه كله هذا أوضح. نعم سمعت هذا النص. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ عبد الرحيم المتحف حفظه الله أنا ذكر عالما نقل عالما ووسطه ضلالة عند قعلالة الشيخ قبار واحد العالم مع العلم أنه في الجزائر أفضل المكاتب بكتبه. هل يعني يمكن قراءة كتبه والاستعانة بها وتأثر بها أم ردها؟ مش واضح لي يا أخي سؤالك، نقطك شوي عليه غريبة. الشيخ من هو؟ عبد الحميد الطحان. عبد الحميد فرحان؟ عبد الرحيم الطحان. نعم. أمريكان في السعودية والآن في الإمارات. طيب شوف السؤال. نعم. يقول شيخنا عبد الرحيم الطحان في بعض أشرطته وصف شيخا بالضلال فقال إنه الشيخ الضال. وهذا الشيخ كما يقول الأخ قد أثر المكتبة الإسلامية في الجزائر. يعني ما هو وجهه؟ هل نقرأ كتبه أم لا أو بهذا المعنى؟ هكذا سؤالك. نعم. لماذا وصفه بالضلال؟ لهذا الأخطاء وأخطاء قام بها هذا الشيخ عديدات معليش أعطينا خطأ من أخطاءه التي يدعيها الطحان فيه. أزيد المصطفحة المتعبغينة في غير ذلك الإطراء الذي نسبته إليه ما هو أشهر مثلا رسائله أو بحوثه التي بها أثر المكتبة؟ يعني أنت بتقول أن هذا الشيخ الموصوف بالضلال من قبل الطحان أثر المكتبة الإسلامية بكتبه ببحوثه برسائله. هل تعلم شيئا من هذه الكتب؟ موجودة بكثرة هناك وكنت ناول الجميع. من هو من هو محمد الغزالي؟ والله ما هذا تحير الشيخ. كل هذا هو يقصد الغزالي. هو يقصد الغزالي. كيف عرفت أنت أنه أطرى المكتبة؟ يعني يقصد الغزالي فيما فهمتم أنتما؟ حق له هذا الوصف. إن كان يقصد غزالي العصر الحاضر فهو كذلك. يعني لو أخذ كتب له هذه النقطة بسم الله. يعني شيخ لا يمكن قراءة كتب الغزالي؟ نعم يمكن والله يمكن. بالنسبة إليك لا يمكن، بالنسبة لغيرك يمكن، لأن الذي ينبغي أن يقرأ كتب الغزالي ينبغي أن يكون عالما بالكتاب والسنة حتى لا ينحرف من الغزالي المنحرف. أنت الجواب إن شاء الله. لأن الغزالي أعطي فصاحة وبلاغة وبيان وقلم سيال إلى آخره يأخذ بقلوب الشباب وبألبابهم، لذلك فهم يضلون بضلاله. وإذا ما كانوا على فقه صحيح في الإسلام فما يستطيعون أن ينحرفوا عن انحرافه. واضح الجواب؟ ما إيش فيه؟ الشيخ الأخ وعليكم السلام سجل عندك. في سؤال، أنا طالب ليبي هنا في الشريعة، في أحضر هنا بعض الشباب مجموعة من كتب، سؤال الأخ الأول، مجموعة من كتب تقاط كتاب يدعون فيه أنكم تناقضتم في الحديث الشريف. سؤال ألف وراء، هل هذه أوهام وقعت فعلا؟ يعني تتبعت 5 أو 6 مواطن وحصل النقول صحيحة، لكن هل تحليلها صحيح؟ وضحني هل الثقاف يمكن نقول في كثير من الطلاب عندنا يدرس عنده فقه نقول لهم يعني انه ليس بمحدث لكنه فقيه او انه يؤخذ منه شيء او ما شيء يؤخذ منه فقيه يعني. لا فقيه ولا محدث. نعم. انما هو دجال. نعم. هو يعني شاب يقول انه تلقى علما كثير من اهل الحديث. نعم يقوله. وهذه آفة نحن أننا نصدق كل من يقول. هذا رجل مدفوع من جماعة الله أعلم بهم، كأنه في كل يوم يصدر رسالة وين هذا الوقت وين هذا الجهد وكيف حصل من شاب في مقتبل العمر. لابد أن هناك أناس يمدونه في غيه. المال يعني ولا في الجهد؟ بالمرض وبالجهد وبالوقت وبالأشخاص وأشياء يعني لابد أن يكون مندودا بها. هذا الذي يتتبع رسائله يعلم هذه النتيجة التي قدمتها إليك، وهذا شاهد يشهد بما قلت لك آنفا. المهم يا أخي، أنت قلت آنفا كلمة أنه راجعت بعض المراجع وجدت إيش نقول يعني لا يحرفها، هل هو تحليل لها تحليل صحيح؟ وهو يحرفها أيضا، ولكن دعك عن التحليل لأنه تحليله في تحريف كثير وكثير جدا، لكن نفس النقول هو يحرف بها. أعرف الناس بهذا الإنسان هو أحد إخواننا الذين ردوا عليه، وهو الآن كما تراه أمامك، فلعله هو الآن يستحضر بعض النقول التي حرفها وأنت تقول بأنه هو نقوله صحيحة. الجزء الثاني نحن ما اطلعنا عليه، هل رأيت الجزء الأول؟ رأيت مع الطلاب. ما قرأته يعني؟ لا لا ما قرأته، لكن راجعت الجزء الثاني في الرجال. ماذا وجدت في الجزء الثاني مثلا من النقول التي ظننت أنها ليس فيها تحريف؟ مثلا تستحضر؟ أذكر مثلا توثيق عطية العوفي في مكان، أو السكوت عنه وتوثيق الرجال كانت كلهم، وتضعيفه في مكان آخر. من هو؟ عطية العوفي. من يوثقه؟ أنتم. من وجدت هذا صحيحا؟ الله يأذكر لني. الله يهديك. لكن الكتاب موجود يعني وبعد الأطباء. يا شيخ الله يهديك، الكتاب موجود عارفين نحن. لكن قولك الآن أنه نحن وجدنا كلامه صحيحا. أنه أنا أوثق عطية في مكان. لا لا تنص على توثيقه، تقول لك الرجال الثلاث ثقات وفيهم عطية هذا المقصد. لا مو صحيح. الشيخ سبحان الله يعني مثل هؤلاء أو مثل الرجل يدعى. قد يكون هذا الكلام الأخ للمراجع وجد عطية عوفي، لكن قد يكون متابع له في نفس الكلام، لم يلتفت إلى قضية المتابعة أو كذا. وقضية التحليل حقيقة مهمة جدا، لأن الرجل يتفنن في التحريف والقبض حقيقة. ولو نظرت بدقة في كل نقل من نقوله لتجدن فيه إما بترا وإما كذا. مثلا المسألة التي ذكرها أخونا وهي مسألة دفع شبه التشبيه، أحد إخواننا شيخنا من الشباب الناشئ ما شاء الله تحقق هذا الخطاب فيه دفع شبه التشبيه، فحقق النقول التي بترها وحرفها ودلتها بعد 35 موضعا هذه من الكبار، وقابل عند مدخان وقصوطة مدرسة شبهة التشبيه قابلها على الأصل وجد تحريفات شيخنا، يحذف لا فيجعل النفي إثباتا، يحذف كذا يزيد كذا، شيء عجيب جدا. عند هذا حتى بعض مشايخنا الذين شيخنا لا يتكلمون عادة، ولعلكم تعرفونه عادة لا يتكلمون. قال هذا الرجل يبدو أنه يدين عنده ويبدو أنه يهودي منتس بين المسلمين ليفرق صفه، والرجل هذا الشيخ العالم أحد مشايخنا معروف بإمساك لسانه يعني شديدا جدا، وتورعه الذي نحن أحيانا نقول هذا تورع بخوة في بعض أحيان شيخنا، لكن حقيقة قال هذه الكلمة لم يفعله إلا أن يقول هذا وكتبها بيده. نعم رجل أحبه له طبعة الباب الأشهر طبعا مطبوعة في الكويت، وجدت مثلا نقول صحيحة يعني خصوصا في مواطن القواعد اللي يضعها ابن الجوزي مثلا في الصفات إن كانت غلط، لكن يعني كلامه ترى قد يكون صحيح في بعض الأمثلة، لكن في أمثلة كثيرة يعني أنا منتبه إن قضية إن هو يعني الأول لما رجعت يعني كثير يعني رجعت أمس وكان فيه يا أخي أنا أريد أن أسألك سؤالا، شو النتيجة التي أنت حصلت بها من قراءتك للجزء الثاني من برلات السخاف هذا؟ ما هي النتيجة التي حصلت؟ أني شككت فيكم. نعم الشك صراحة الشك يعني وهذا يعني هذا يخوف نعم الشك هذا. أولا هل يجوز المسلم أن يقرأ هذا الكتاب؟ أنا أعطيت الجواب سابقا للشباب. نعم إذا أتيت في شخص هذا. نعم إذا أتيت أنا لا أسمع مثلا من أذن واحدة فنسمع من لسان واحد، أنا أتيت يعني حتى قرأت رسالة أخوها. هذه حيدة عما قلته. هذه حيدة يا أخي عما قلته. هذا واجبك أن تسمع من الفريقين. لكنك والآن أنا أقف حصة فيما بعد أعود أقول لك أنك أنت ما أجبتني عن سؤالك، لكن الآن أقول أنت ما كنت بالواجب، أنت لتسمع من الفريقين، أنت هناك قرأت بعينك، والآن نحن نسألك ما هو المثال؟ قلت والله ما أذكر. إذن كيف تريد أن تسمع من الفريقين؟ أنا من الواجب عليك إما أن تحضر الكتاب أو تحضر مثالا واحدا على الأقل حتى ندرسه من ناحيتين. أولا افترضنا أنه كما قلت، بل أعدل كلامي من قلت إلى أن أقول كما ظننت، أن ظنك ليس علما. نفترض أن الأمر كما ظننت يعني نخله تمام صواب، طيب شو الحصيلة؟ السؤال الثاني شو الحصيلة؟ شكيت الألباني يعني لأنه أخطأ في مسألة؟ هو يعني لما وجدت هذا فهمت أنه يعني حكمت على غلط طبعا أن بقية الكتاب كله طوار، وبذلك هو حتى يورد في آخره مثلا عدد الأخطاء عدد التناقضات في جهة فتبقى 7000 والثالث يصل عن غريب آدم. معك الله حكة مرة أخرى يا أخي الله يهديك. أنا لم أفهم ما تريد الجواب. أي ما فهمت ما أريد، لماذا تتكلم فيما لا أريد؟ أنا فهم هذا الجواب ما فهمت. أنت بتقول ما فهمت سبحان الله. لا الآن عرفت مدام لم يرضيك يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ الأكبر الجزء الثاني وقعت أي قرأت منه بعض الشيء وظن يا أخي أبو الحسن كذا عدم وقرأت منه يضع أحيانا دوائر بأرقام أجلس يحصيها في الأخير ويخرج الكم الهائل من الأعداد وعلى لا شيء يكتب كحة وطيطة لا تهمك أنت ولا تهمه هو فيكتب عليها رقم أي واحد محفوظة. الشيء الثاني أنك تقول مثلا توثيق ابن حبان معروف هو اسم جهيل وهذا معروف لدى أقل فرد العلم فعلما أن توثيق ابن حبان معروف وقال فيه العلماء من قبلك أنه هو اسم جهيل عندنا على هذه وأخذ الشغب فيها كان من باب حيل التشبيه الشور مشيئة الشيخ مثلا ابن بطين ابن بطين نعم طيب شو تعرف فيه؟ أقول أنه أفضل من أبي سلمة محدث كان يعني في عصره أو كذا في مرتبة العلمية حتى قلت أن هذا أوثق من هذا فأخذ يدندن على هذا أيضا وهذا ليس له فيه شيء أفضل من هذا القبيل. المهم بارك الله فيك أنا سؤالي لك أنت ما كنت بالواجب أنت قرأت الكتاب وتأثرت وكما صرحت هذا أرجو أن يكون من محاسنك أنه صار عندك شك أليس كان من الواجب عليك صفتك مسلم أخ لنا مسلم إما أن تحقق الشك وإما أن تزيل الشك ليس هذا هو الواجب؟ بلى. أنت ما فعلت؟ نعم. لماذا؟ لا يجوز هذا. هذه واحدة. نعم. الثانية ما هو حصيلة أنه أنا فعلا أخطأت ومن يقول من المسلمين بعد رسول الله أنه لا يخطئ؟ هل هناك أحد؟ لا كل هل يعني المعيار في تقدير طلاب العلم أو العلماء هو أن تتبع أخطاءهم برأي شخصي لنقول هو الثقاف هذا هل هذا هو المعيار لمعرفة أن هذا رجل عالم ولا جاهل أن تتبع أثراته وبغض النظر عن حسناته كلها هل هذا هو سبيل المؤمنين؟ أجيب بارك الله فيك وكفاك حيدة خليك معي هل هو سبيل المؤمنين أن تتبع أثرات أي عالم في الدنيا وبدأنا من أبو بكر لآخر واحد اليوم هل أحد ينجو من خطأ؟ لا أحد ينجو من خطأ. هل المعيار يعرف قدر الإنسان سواء في علمه سواء في صلاحه أن تتبع أخطاؤه وخطيئاته ونغض النظر عن صوابه وحسناته هل هذا هو سبيل؟ الجواب تفصيل مختصر بعدين التفصيل في شيء مختصر نعم أحيانا ولا أحيانا هل في سؤال مختصر؟ في جواب يعني هلا إذا قلت أنت نعم أو قلت لا ماذا تخسر إذا فصلت نعم أو لا فيما بعد؟ ما يفرقش يعني ماذا تخسر الله يهديك لا تحيد قل لا أخسر شيئا أخسر شيئا هذه مشكلة لا ما أخي نصف العلم حسن السؤال نصف العلم الآن أنا بدي أسألك سؤال مختصر تعمل لي أنت محاضرة بالجواب جوابي تفصيل أنا أغرقت حتى فهمي قد يكون جوابي غلط يا شيخ الله يهديك لا تستعجل عليك نعم أنا إذا قلت لك هذه اللمبة شعلة ولا لا بتعملي محاضرة فيه في شعلة لا بتري شعري بتري لا مقصية أسئلة مو في أسئلة صحيحة واضحة في أسئلة يعني ممكن جيت حاجة عن مدام أول مرة يعني سبحان الله أفي الله شك من يشك في الله أدي أفي الله شك من يشك في الله إلا أقول إيه إلا زيد هذا عزم يا شيخ من يشك في الله سبحان الله سبحان الله هذا طوال بدأ يا شيخ الله يهديك من يشك في الله هذا جواب سؤال هل أحد يشك في الله؟ أما الآن أسألك هل أحد يشك في الله؟ أحد نشوف لا حين هل أحد يشك في الله؟ أبني أزعجتك يا شيخ وأنا أسكت بصراحة والله أزعجتني لا لا بشيء اعتدالك أزعجتني بحي ذاتك محيدتك أنا فهمت حيداتك نعم أنا سألك سؤال أنا اسمع يا شيخ الله يهديك لا إله إلا الله سألتك في الله شك ما أجبت الآن أسألك أطور السؤال حسب كيفك هل أحد يشك في الله هل تجيب عن أحد السؤالين لكم لا تنطقون لأن السؤال محير ما هي أجبتك يا شيخ من يشك بالله؟ أنا سأجب بعده. هل أحد يشك بالله؟ نعم. أسمع يا جماعة. هل أحد يشك بالله؟ الشيخ تعلم على يديك. أنت جئت هنا. أنت جئت هنا لتتعلم. وليس لتعلم. ونحن نتعلم. كذلك. لكن أنا أتكلم عنك. جئت هنا لتتعلم. فلماذا لا تتعلم؟ لأن الشيخ سألت أنا أعرف فيها وتريد أن تقول يعني حتى أنا مقتنع أنت تعلم ماذا أريد؟ ظاهر كيف الظاهر؟ ظاهر أنك أنت غضبت وتريد أن تقول أنك أنت أخطأت أنا فاهم أخطأت لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا كنت وإذا أردت أن أقول لك أخطأت بحق أم باطل؟ فهل جماعة حتى فهم فيه أنه أنا أريد أن أقول لك أخطأت هل أريد أن أقول لك أخطأت بحق أم باطل؟ لا بحق لماذا لا تمشي معي؟ الله يهديك لا إله إلا الله هل أحد يشك الله؟ أنت شيخ ليش ما ذكر هذا السؤال؟ أنا لا أريد جواب صراحة أنا لا أريد جواب أنا لا أريد جواب طيب أنا لا أريد لكني لا أشك بالله اسمع الله يهديك الله يهديك لو قال مجيب من الحاضرين وهو أنا جواب سؤال هل أحد يشك في الله أم أقول ممكن يقول نعم ممكن يقول لا أنت تقول مثلي ولا تأخذ أحد الجوابين أنت شاعر أنت ما لك عايش معنا أنت عايش بعقليتك الخاصة الآن لو قال قلت أنا جواب لسؤال هل أحد يشك في الله أنا قلت لا وهذا قال نعم أين المصيب شوف عما أين المصيب هذا ولا أنا لا يشك في الله أنا مش فاهم الذي يشك في الله طبعا هو المصيب يا شيخ الذي يشك نعم ما نحكي عن الذي يشك نتكلم عن الذي يجيب عن سؤال لا جواب عندي صراحة أنا أعتذر صراحة أنا أقولك لا تقرأ كتب الثقافة لا تقرأ لأن كتاب الثقافة يحتاج إلى شيئين أولا إلى علم وثانيا إلى محاكمة لذلك خليك على ما أنت عليه من المعلومات أما أن تقرأ كتب الدلال ولا تحسن أن تميز الحق من الباطل ولا تحسن أن تميز الحق من الباطل هذا المثال الذي يضرب به المثل أفي الله شك جواب لا أنت تخشى أن تقول الجواب لا ثم طورنا سؤال هل هناك أحد يشك في الله لا تجيب أيضا قدمت لك مثلين أنا أقول لا أحد يشك في الله لا أحد يشك في الله ما تتحدث عن نفسي لا أحد من المخلوقات يشك الله هذا بيقول نعم هناك من يشك الله أيضا لا تميز هل قول هذا صواب ولا قولي أنا عندك ما عندك القدرة في مناقشة هذه المثالين واضحين كالشمس في وضعة النهار. أنا فهم ما تريد. الله أكبر. لكن يعني السؤال يقترب. هناك أسئلة يجب عنها بنعم ولا. الله يهدي. وإذا كنت فاهم ما أريد وأنت عما أنا أريد تحيد، هل أنت تنصفني؟ أنت تزعم أنك تفهم ما أريد ثم تحيد عن الجواب عما أريد، هل أنت تنصفني؟ أعتقد الباطل أعوذ بالله. بسم الله يا جماعة انصرفوا راشدين.